قال المؤلف رحمه الله: كتاب بيع الخيار. طيب، نقف عند هذا العنوان كتاب بيع الخيار، وأذكر الأخوة بأن الخيار أنواع وليس نوعا واحدا، فأي هذه الأنواع النوع الذي معنا؟ مر بنا قبل دروس فيما مضى ما يعرف بخيار المجلس، وقد رأينا أن العلماء قد اختلفوا فيه، فأكثر الفقهاء يقرون بخيار المجلس ويرون أنه ثابت وأنه قد جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول جمع من الصحابة والتابعين، وهو قول الإمامين الشافعي وأحمد، ورأينا أن المالكية والحنفية يخالفون فيه، ووجهتهم في ذلك هو تأويلهم إلى الحديث التي وردت في هذا الأمر، منها الحديث المتفق عليه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حيث فسر أي الحنفية والمالكية التفرق بالأقوال. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن المراد بالتفرق إنما هو التفرق بالأبدان، وقد تكلمنا عن ذلك وفصلنا القول فيه، وبينا أن الراجح هو قول جمهور العلماء الذين قالوا بثبوت خيار المجلس، وأن التفرق إنما هو التفرق بالأبدان، ولقد فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما كان يطبق ذلك عمليا. إذا مر بنا خيار المجلس، كذلك أشرنا أو مرت الإشارة إلى ما يعرف بخيار الغبن عندما تكلمنا عن مسائل النهي أن يبيع المسلم على بيع أخيه أو يصوم على صومه، وعن تلقي الركبان، وعن بيع النجس، وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي مرت بنا. ورأينا أنه في بيع النجس وفي تلقي الركبان وفي مسائل أخرى يؤخذ أيضا بخيار الغبن، وأن إنسانا تلقى جالبا فغبنه فله الخيار، وهكذا. هذا الخيار الذي معنا هو ما يعرف بخيار المجلس، وهذا لم يخالف فيه الحنفية وكذلك المالكية، بل انضموا إلى جمهور العلماء، لكنكم سترون أن الخلاف بين العلماء إنما يقف عند المدة، والذين خالفوا في ثبوت خيار الشرط هم قلة. إذن قول المؤلف كتاب بيع الخيار أي الكتاب الذي يذكر فيه خيار الشرط، أي بيع خيار الشرط. إذن الموضوع الذي معنا في هذه الليلة من أنواع الخيار هو خيار الشرط، أما خيار المجلس فقد مضى ومرت الإشارة إلى خيار الغبن. المؤلف كعادته يقدم بمقدمة موجزة يذكر فيها ما يتضمنه المبحث الذي يتكلم عنه، ليكون بمثابة كشاف يحدد المسائل ويضيء الطريق لمن يريد أن يدخل في تفاصيل هذه المباحث والمسائل. والنظر في أصول هذا الكتاب، أما أولا فهل يجوز أم لا؟ إذن والنظر في أصول هذا الكتاب، ليس مراده الكتاب عموما بداية المجتهد، وإنما مراده بالكتاب كتاب بيع الخيار. ما هي أصوله؟ المؤلف منذ أن بدأنا بينا كثيرا بأنه يعنى بأمهات المسائل، أي بأصول المسائل، أي بكبرياتها، فلا يعرض كثيرا للمسائل الجزئية، بل يأخذ بكبريات المسائل التي يعبر عنها بأمهاتها. إذن هو يريد أن يقول أنه يريد أن يقول هذا المبحث وهذا الكتاب فيه مسائل كثيرة، لكننا سنقتصر على أمهاتها، أي أهم المسائل، وإذا استطعت أن تضبط فقها أمهات المسائل سهل عليك أن تلحق بها صغرياتها أي جزئياتها. أما أولا فهل يجوز أم لا؟ يعني إذن السؤال الأول، أو المسألة الأولى، ما حكم بيع خيار الشرط أو ما حكم خيار الشرط، هل هو جائز أو لا؟ سيذكر المؤلف بعد قليل حكمه، لأن هناك من يخالف فيه، وإن كان المخالف فيه قليل لكن ورد الخلاف فيه. إذن أول ما سيبحثه المؤلف هو حكم خيار الشرط، هل هو ثابت أو لا، وإن جاز فكم مدة الخيار، يعني وعلى القول بجوازه وهو الصحيح وهو مذهب جمهور العلماء، فكم مدة جوازه، هل هو مقيد بأيام ثلاثة أو أن مدته مطلقة، وإذا كانت مطلقة فينبغي أن تقيد بزمن أو تطلق إطلاقا عاما، هذا أيضا محل خلاف. وهل يشترط النقد فيه أم لا، يعني وهل يشترط النقد فيه، أنتم تعلمون بأن وقت الخيار هو وضع أصلا لكل من المتبايعين، ونقصد بالمتبايعين البائع والمشتري، والغرض أيها الإخوة من هذا الخيار هو أن يعطى كل من البائع والمشتري فرصة ليفكر، لأن الإنسان أي المشتري ربما يأخذه بريق السلعة، وربما يجره لمعان السلعة فيندفع إلى شرائها دون تفكير، وكذلك أيضا البائع ربما يتسرع رغبة في الحصول على مبلغ في بيع سلعته، وربما يخدع أي يغبن البائع وربما يغبن المشتري. هذه الشريعة السمحة الكاملة الشاملة التي ما تركت أمرا من أمور الناس التي يحتاجون إليها في معادهم وأيضا في دنياهم وآخرتهم إلا وبينتها، هنا وضع هذا الخيار ليفكر المسلم في أمره البائع والمشتري. ولما كان البيع كما هو معلوم عقدا لازما اقتضى ذلك أن يكون هنالك خيار، لأنه عندما تنفذ الصفقة ويتم البيع حينئذ لا يستطيع كل منه أن يتراجع إلا بوجود سبب كأن يوجد عيب من العيوب، ولذلك وضع الخيار. ومع أن النكاح عقد لازم لكن لا نرى فيه خيار، لأن النكاح كما تعلمون أيها الإخوة ليس عقد معاوضة، أو ليست المعاوضة مقصودة فيه، لكن البيع يقصد به المعاوضة، فهذا الذي يقدم سلعة إنما يريد ثمنا، وهذا الذي يشتري إنما يريد مثمونا أي سلعة يأخذها إليه، إذن كل منهما يريد شيئا، هذا يريد مالا وهذا يريد سلعة، أي سلعة من السلع. إذن المعاوضة هنا ظاهرة، نعم النكاح فيه مهر لكن ليس المقصود به، إنما هو ماذا، ليس المقصود به المعاوضة، لأن للنكاح أسبابا كثيرة، ومن آياتها خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هنا لما كان مصير البيع أنه سيكون لازما، نجد أن هذه الشريعة حتى لا يندم المسلم ولا يتعلم ولا يتحسر أعطته هذه الفرصة ليفكر في أمره. وهل يشترط النقد فيه أم لا؟ أيضا النقد هنا هل يشترط فيها ولا يشترط، أنتم تعلمون بأن مدة الخيار هي فرصة لكل من المتبايعين، فللبائع أن يتراجع عن بيعه في هذه المدة، وللمشتري أيضا أن يعدل عن الشراء، إذن هو وقت خيار، إلا إذا كان الخيار لأحدهما وهذا جائز، لأنه ربما يشترط المشتري الخيار ولا يشترطه البائع، يعني المشتري يقول لي الخيار والبائع يعطيه الفرصة ولا يشترط شيئا، إذن يبقى الشرط هنا إنما هو للمشتري، هذا كله سنتكلم عنه إن شاء الله. وممن ضمان المبيع في مدة الخيار؟ من الذي يضمن؟ مر بنا فيما مضى أن الذي يضمن بعد قبض السلعة، لأنه جاء في ذلك حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اشترط عاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فدل ذلك على أن المبيع يكون في ملك المشتري عند قبضه. ولذلك ذكر العلماء أنه لو تلف المبيع وهو لم يقبض فهو من ضمان البائع، وإن تلف بعد قبضه فهو من ضمان المشتري. وعرفتم فيما مضى كيف فرقوا بين المكيل والموزون والمعدول وبين غيره، وبينوا أن كل قبض بحسبه، المكيل والموزون والمعدول. المكيل قبضه بالوقت بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمنقول بالنقل. وأما ما لا ينقل كالأعراض فإنه يتم ماذا؟ قبضها برفع البائع يده عنها. وقد عرفتم هذا أيضا ذلك في بيع الثمار. كل ذلك مضى فيما مضى. نعم. وهل يورث الخيار أم لا؟ أيضا هل الخيار يورث؟ إذا كان لرجل خيار فتوفي، هل ينتقل الخيار إلى ورثته أو يسقط بموت صاحب الخيار؟ هذه أيضا مسألة مهمة. نعم. ومن يصح خياره ممن لا يصح؟ هل الخيار عام أو أنه خاص بغير الأجنبي، والأجنبي له الخيار أيضا لأن الأجنبي يوكل، فهل له ذلك؟ نعم. وما يكون من الأفعال خيارا كالقول؟ وما الذي يلحق بالأقوال في الخيار؟ هذه الآن هي العناوين، الآن سيعود المؤلف إليها فيأخذها واحدا واحدا، وسنزيدها إن شاء الله بيانا وتفصيلا قدر الإمكان.